أما بعد فنبدأ درسنا هذا الصباح بعون الله وتوفيقه. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، أعوذ بالله ولله ملك السماوات. أحسن الله إليكم. قال الله تعالى: ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. قلتم أحسن الله إليكم، أي أن الله تعالى مالك السماوات والأرض وهو المتصرف فيهما، وأنه على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، فهو المالك سبحانه وتعالى وغيره مملوك، وهو القادر سبحانه وتعالى وغيره عاجز. له في إثبات اسم القدير الله عز وجل. قال الله تعالى فيه: وهو العليم القدير. الآية الأخرى: وهو العليم القدير، في إثبات اسم القدير الله عز وجل. اسم القادر لفظ الآية قدير. نعم، الله في هذه الآية لفظ قدير. نعم، قدير. القادر في آية أخرى: وقادر على يبعث عليكم. بس الآية وقادر على يبعث، لكن ما في قادر على، وهو القادر. فقدرنا فنعم القادرون، ما يؤخذ منها أنه قادرون، قادر. يعني مختلف العلماء في عد، في بعض عد الأسماء منهم من يعدها. نعم، اسم القدير وهو العليم القدير، في الآية الأخرى وهو العليم القدير، وفي هذه القدير في إثبات اسم القدير الله عز وجل. أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. هذه الآيات الكريمات من أواخر سورة آل عمران، آيات عظيمة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذه الآيات العشر كل يوم إذا استيقظ من النوم. يقول تعالى: إن في خلق السماوات والأرض، أي في خلق السماوات على عظمها. لا، نعم، الحديث تخريج الحديث قديرة. نعم، أحسن الله إليكم. في الصحيحين، نعم، يضاف ذلك: كان الله عفوا قديرا وهو العليم القدير. يضاف إثبات اسم القدير لله عز وجل هذه الآية، ومن قوله تعالى: وكان الله عفوا قديرا، ومن قوله وهو العليم القدير، هذا إضافة الآية السابقة: إثبات اسم العليم، إثبات اسم القدير من هذه الآية، ومن قوله تعالى: وكان الله عفوا قديرا، ومن قوله وهو العليم القدير. نعم، الحديث الصحيحين. أحسن الله إليكم، حديث ابن عباس صحيح، أو في في مسلم في الصحيحين. نعم هنا معزول إلى الصحيحين. نعم طيب. قال قد ثبت إذن قد ثبت في الصحيحين قد ثبت عيش وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذه الآيات العشر في الصحيحين. نعم ثبت الصحيح كان يقرأ بهما. هو أحسن الله إليكم الرواية هنا أنه لفظ يعني لفظ أحدهما فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل ثم استيقظ فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر آيات الأواخر من سورة آل عمران حتى ختم. لكن هل يدل هذا الحديث أنه كان يداوم على ذلك؟ ثبت إيش؟ أن هذا في الليلة التي بات فيها ابن عباس. فثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذه الآيات العشر كل يوم إذا استيقظ من النوم. هذا هو الظاهر يعني ما فعله إلا مرة واحدة. مثل وكان من يقرأ كتبه الصحيحين وكان يقرأ بهما إذا استيقظ منه من دون كل يوم ثبت الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ أو يقرأ بهما منهم اللي نعم ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذه الآيات العشر كل يوم إذا استيقظ من نومه كل ليلة. ها كل يوم النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما. لفظ الحديث عن ذكر الحديث في رواية عند البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة فقلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فطرحت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها فجعل يمسح النوم عن وجهه ثم قرأ الآيات العشر الأواخر من آل عمران حتى ختم. طيب وكذلك في حديث عائشة السابق هذا بس حديث عائشة نوريكم عند نعم قد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما إذا استيقظ من منامه ليلا استيقظ من نومه ليلا. نعم ويحسن كله. وقد ثبت في الصحيحين أنه كان يقرأ بهما إذا استيقظ من نومه نعم كان يقرأ بهما في الليل إذا استيقظ من نومه. وثبت إيش؟ وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذه الآيات العشر إذا استيقظ من نومه في الليل إذا استيقظ من نومه بالليل. نعم. يقول تعالى إن في خلق السماوات والأرض أي في خلق السماوات على عظمها وارتفاعها وسعتها وما فيها من الكواكب. بدل كل ليلة يكفيها يستيقظ من نومه ليلة في الليل يستيقظ من نومه في الليل يقرأ بهما. نعم. يقول تعالى قال النووي تعليق على حديث ابن عباس فيه استحباب قراءة هذه الآيات عند القيام من النوم. نعم لا شك استحب يعني ليس بواجب ظاهره أنه استحب أنه مداوم على هذا أنه كل ليلة يستحب. نعم ها كل ليلة ساعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ 10 آيات من أول سورة آل عمران. أين؟ في إسناده ضعيف جدا. من أول؟ إيه هذه الرواية من أول. أحسن الله إليكم. قوله 10 آيات هو على التقريب يعني أنها أكثر. الآيات أكثر من 10؟ 11 آية. ها؟ في عادة. على حال في الكسر. أحسن الله إليكم. يقول تعالى: إن في خلق السماوات والأرض، أي في خلق السماوات على عظمها وارتفاعها وسعتها وما فيها من الكواكب والنجوم والملائكة والشمس والقمر والأرض وما فيهما من الأشجار والأنهار والثمار والمعادن، وكونها مستقرة يستقر عليها الناس ويسيرون عليها، إلى غير ذلك من المنافع والمصالح، واختلاف الليل والنهار أي تعاقبهما، تعاقب الليل وتعاقب النهار، لآيات أي دلالات على قدرة الله ووحدانيته واستحقاقه للعبادة. وهذه الآيات والدلالات ليست لكل أحد، بل لأولي الألباب أي لأصحاب العقول السليمة الذين أرشدتهم عقولهم إلى التفكر والنظر والتأمل والاستدلال. أما أصحاب العقول المعرضة والمتدنسة بالمعاصي والغفلة والإعراض فلا يستفيدون من هذه الآيات ولا يتأملون فيها، وإنما هذا شأن أولي الألباب. ثم ذكر الله تعالى أوصاف أولي الألباب فقال: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فوصفهم سبحانه وتعالى بذكر الله على جميع الأحوال قائمين وقاعدين ومضطجعين على جنوبهم، فهم يذكرون الله في جميع أحوالهم، وأعظم الذكر قراءة القرآن. أما أصحاب العقول المعرضة والمتدنسة بالمعاصي والغفلة والإعراض فلا يستفيدون من هذه الآيات ولا يتأملون فيها، وإنما هذا شأن أولي الألباب. ثم ذكر الله تعالى أوصاف أولي الألباب فقال: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فوصفهم سبحانه وتعالى بذكر الله على جميع الأحوال قائمين وقاعدين ومضطجعين على جنوبهم، فهم يذكرون الله في جميع أحوالهم، وأعظم الذكر قراءة القرآن. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، أي ومن أوصافهم أنهم يستدلون بآيات الله الكونية على قدرة الله ووحدانيته. ثم وصفهم تعالى بأنهم يدعون الله بهذه الدعوات: ربنا ما خلقت هذا باطلا، أي ما خلقت هذه السماوات وهذه الأراضين إلا بالحق، سبحانك تنزيها لك يا الله عن خلق شيء بالباطل. قائمين وقاعدين ومضطجعين على جنوبهم، يعني هل هذا في إشارة حديث عمران بن الحصين أحسن الله إليكم: صلي قائما فإن لم تستطع فقائما؟ لا، صلي قائما. هذا عمران بن الحصين، هذا بيان الواجب على الإنسان في الصلاة. نعم. على هذا فسر بالحديث صلي قائما. أحسن الله إليكم. قال البغوي رحمه الله: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. قال علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهم والنخعي وقتاده: هذا في الصلاة يصلي قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب. قال أخبرنا أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي، قال أخبرنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي، قال أنبأنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي قال أخبرنا أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي أن هناد قال أنبأنا هناد قال أنبأنا وكيع عن إبراهيم بن طهمان عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حسين قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة المريض فقال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وقال سائر المفسرين أراد به المداومة على الذكر في عموم الأحوال لأن الإنسان قل ما يخلو من إحدى هذه الحالات الثلاث. وقال سائر المفسرين أراد به المداومة على الذكر في عموم الأحوال لأن الإنسان قل ما يخلو من إحدى هذه الحالات الثلاث. نظيره في سورة النساء فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وقولوا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض وما هذه الآية التي تليها أحسن الله إليكم وأيضا أحسن الله إليكم بكثير فسرها فقط البغوي ذكر القولين أحسن الله إليكم بكثير فسرها بالحديث إيش القولين قول الأول قول الأول ما ذكر أنه في الصلاة ثم قال وقال سائر المفسرين أراد به المداومة على الذكر هذا كلام البغوي أحسن الله إليكم وابن كثير ذكر الحديث هذا فقط قائمة. نعم والسعدي رحمه الله جمع بين القولين قال الذي ثم وصف أولي الألباب بأنهم يذكرون الله في جميع أحوالهم قياما وقعودا وعلى جنوبهم في الصلاة وغيرها نعم وهذا يشمل جميع أنواع الذكر بالقول والقلب ويدخل في ذلك الصلاة قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب من الصلاة ذكر داخل في الذكر ويعظم الذكر لأن الصلاة وايد ليس خاصة بالصلاة شيخنا الصلاة من أولها إلى آخرها ذكر نعم القرطبي قال ذكر الله تعالى ثلاث هيئات لا يخلو ابن آدم منها في غالب أمره فكأنها تحصر زمانه ومن هذا المعنى تحصر زمانه أي نعم ومن هذا المعنى قول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه أخرجه مسلم فدخل في ذلك كونه على الخلاء وغير ذلك وقد اختلف العلماء في هذا فأجاز ذلك عبد الله بن عمرو وابن سيرين والنخعي وكره ذلك ابن عباس وعطاء والشعبي والأول وأصح لعموم الآية والحديث كره في إيش؟ يعني في الحالة كره ظهر ذكر الله في الخلاء في حال الخلاء أي نعم وكره ذلك ابن عباس وعطاء والشعبي والأول وأصح لعموم الآية والحديث قال النخعي لا بأس بذكر الله الله في الخلاء فإنه يصعد لا بأس بذكر الله في الخلاء فإنه يصعد المعنى تصعد به الملائكة مكتوبا في صحفهم فحذف المضاف دليله قوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين ولأن الله عز وجل أمر عباده بالذكر على كل حال ولم يستثني فقال اذكروا الله ذكرا كثيرا وقال فاذكروني أذكركم وقال إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا فعم فذاكر الله تعالى على كل حالاته مثاب مأجور إن شاء الله وذكر أبو نعيم فذاكر الله تعالى على كل حالاته مثاب مأجور إن شاء الله تعالى وذكر أبو نعيم قال حدثنا أبو بكر بن مالك قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عطاء بن أبي مروان عن أبيه عن كعب الأحبار قال موسى يا ربي أقريب أنت فأناجيك أم بعيد فأناديك قال يا موسى أنا جليس من ذكرني قال يا ربي فإنا نكون من الحال على حال نجلك ونعظمك أن نذكرك قال وما هي قال الجنابة والغائط قال يا موسى اذكرني على كل حال وكراهية من كره ذلك إما لتنزيل ذكر الله تعالى في الموضع المرغوب عن ذكره فيها ككراهية قراءة القرآن في الحمام وإما إبقاء على الكرام الكاتبين على أن يحلهم موضع وكراهية وكراهية من كره ذلك، وكراهية من كره ذلك إما لتنزيه ذكر الله تعالى في المواضع المرغوب عن ذكره فيها ككراهية قراءة القرآن في الحمام، وإما إبقاء على الكرام الكاتبين على أن يحلهم موضع الأقدار والأنجاس لكتابة ما يلفظ به، والله أعلم. هذا من قال قياما وقعودا وصلاة. في كتاب الطهارة يقول لا يسمي في الحمام، لا يسمي الله في الحمام، وإن يسمي قبل الدخول، يعني كرهوا هذا حتى التسمية، جرى التسمية كرهوا. فكيف بالذكر وقراءة القرآن؟ وكذلك لم يذكر شيخنا أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد الخلاء غفرانك، أنه كان بسبب أنه لم يذكر الله في ذلك، نعم، لأنه مضى وقت لم يتبكى. نعم حمامات اليوم نظيفة، إذا كان ما فيها شيء، حمامات السابقة فيها هنا ما يبقى شيء. إذا يعني توضى وسحب انتهى، ما بقى شيء، صار نظيفة خلاف الحمامات السابقة، حمامات تبقى فيها هنا ما يبقى شيء. لكن الفقهاء يقولون الفقهاء يقولون التسمية يعني ما تكون في الحمام، وإنما تكون عند الدخول كتنزيه الله عن ذكره في الحمام. وهنا كما كرم النوعان هذه الآثار في الحمام وفي غيره، ذكر القلب ما في إشكال، لكن ذكر اللسان كلام ذكر اللسان. ما يظهر، يعني ما تلفظ كلام، إذا تلفظ الفقهاء يقول يكره أن يتلفظ، كل الفقهاء في كتاب الطهارة يقولون أنه لا يذكر الله داخل الحمام، وهذه الأثر ظاهرة، لكن هذه الأثر يمكن فيها ضعف الذي قال قرطبي. ها؟ الأخير من الله من إسرائيل. نعم، شيخ. إيه. يا موسى كيف أدخل؟ سؤال موسى لله. ها؟ كيف إيش؟ إنه قال له يا ربي كيف أذكرك؟ فقال له. إيه نعم. أروي عن موسى لا يعول عليه، والذي قبله هو ذكر أنه يذكر الله على كل أحيانه. هذا في مسلم. نعم صحيح، هذا ما في، هذا اللي استدلوا به الذين يرون كل الأوقات. لكن حديث النبي قال إذا خرج نحن قال غفرانك، ما ذكره، هذا حديث صحيح. وذكر السبب في هذا أنه توقف عن الذكر الحالة دخول الخلاء، سأل الله المغفرة. المقصود أن يذكر الله قياما وقعودا، أنه في الصلاة وفي غيرها، في الصلاة وفي غيرها، الصلاة أعظم الذكر، وتكون في القيام والقعود وعلى الجنب، المريض يصلي قاعدا يصلي على جنبه، وكذلك المتنفل يصلي عقائدا. فالآية الشاملة للصلاة وغيرها. بقي ما كان عند الخلاء عند الجنابة، هل يذكر الله؟ هو ذكر بعضهم أنه أجازه، القرطبي ذكر عن قال عن من؟ عن عبد الله بن عمرو وابن السيرين والنخعي أنه مجاز ذلك استنادا باستدلال بهذا الحديث. أن يذكر الله على كل أحيان. نعم إن في خلق السماوات والأرض أعد صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى: إن في خلق السماوات والأرض، أي في خلق السماوات على عظمها وارتفاعها وسعتها وما فيها من الكواكب والنجوم والملائكة والشمس والقمر والأرض وما فيها من الأشجار والأنهار والثمار والمعادن، وكونها مستقرة يستقر عليها الناس ويسيرون عليها، إلى غير ذلك من المنافع والمصالح، واختلاف الليل والنهار أي تعاقبهما، تعاقب الليل وتعاقب النهار، لآيات أي دلالات على قدرة الله ووحدانيته واستحقاقه للعبادة. وهذه الآيات والدلالات ليست لكل أحد، بل لأولي الألباب أي لأصحاب العقول السليمة الذين أرشدتهم عقولهم إلى التفكر والنظر والتأمل والاستدلال. أما أصحاب العقول المعرضة والمتدنسة بالمعاصي والغفلة والإعراض فلا يستفيدون من هذه الآيات ولا يتأملون فيها، وإنما هذا شأن أولي الألباب. ثم ذكر الله تعالى أوصاف أولي الألباب فقال: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فوصفهم سبحانه وتعالى بذكر الله على جميع الأحوال قائمين وقاعدين ومضطجعين على جنوبهم، فهم يذكرون الله في جميع أحوالهم، وأعظم الذكر قراءة القرآن. وهذا شامل للصلاة وغيرها، وهذا شامل للصلاة وغيرها، فإن الصلاة يذكر الله فيها في هذه الأحوال الثلاثة، قيام شامل للصلاة وغيرها. لحديث عمرو بن حصين: صلي قائما فإن لم تستطع فقائد، فإن لم تستطع فعلى جنب. هذا شامل الصلاة وغيرها. ولحديث عمران بن حصين: صلي قائما فإن لم تستطع فقائد، فإن لم تستطع فعلى جنب. ولحديث مسلم: كان الذي يذكر الله على كل أحيانه، في مسلم الحديث أو في الصحيح المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم الله على كل أحيانه. ولعموم قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقوله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. الأول فيه يعني فيه يفهم من الأول أنه في خارج الصلاة، والصلاة الداخلة فيها تقرأ. أحسن الله إليكم. فهم يذكرون الله في جميع أحوالهم، وأعظم الذكر قراءة القرآن، وهذا شامل للصلاة وغيرها. وفي حديث عمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على جميع أحيانه. ولعموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وقوله: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ففي مسألة دخول الخلاء، ولا هذه مسألة فيها خلاف، دخول الخلاء وعند الجماع. في حديث النبي كان إذا خرج إلى الخلاء قال: غفرانك. هذا ظاهره النايف أنه لا يذكر الله داخل الخلاء. وعند الجماعة ورد التسمية قبل: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم اجنبنا الشيطان واجنبنا الشيطان ما رزقتنا، فإنه يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. ظاهره أن هذا قبل. نعم. سؤال: هل يجوز الذكر عند طبخ الطعام وعند الأكل وهو جنب؟ الجواب يسمي الله ولو كان جنبا بس لا يقرأ القرآن حتى يغتسل، أن يقول بسم الله أو يقول لا إله إلا الله وسبحان الله هذا طيب ولو جنبا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه كذا، لكنه يرى رحمه الله أنها أن تسمع في الوضوء عند الدخول، يعني ما يرى كان في الحمام، إنما هذا كان جنوب لا بأس، كان جنوب ويتخطاها كلها من الأحياء، ولا يمنع كونه حال جنابه يذكر الله. نعم، بل بعضهم أجاز قراءة القرآن، لكن في خلاف قول الجمهور بعضهم أجاز قراءة القرآن للجنوب، لكن على خلاف قول الجمهور. نعم نعرف انه في مسلم نسبه لمسلم. نعم مسلم البخاري يخرجه معلق. احد الاخوه المستمعين يقول فيه دليل على عدم الذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه الرجل انه لم يرد عليه السلام حتى استقبل الجدار وتيمم وقال كرهت ان اذكر الله الا على طهر، ولو كرهت يعني هل يدل على المنع؟ ورد السلام لا يقول الشيخ انه واجب. نعم السلام من الذكر، لكن قال كرهت ولا اذكر الله الا على ذكر، في ظاهره هل يدل على المنع او يدل على ان الافضل عدم الذكر؟ الرسول كان من عادته صلى الله عليه وسلم انه يتوضا عند كل صلاه. نعم هذا شيء آخر، ما هي توضع إيه يستحب على وضع يستحب، يعني ما في شك ذكر على طهارة أفضل يستحب، لكن هل يمنع؟ قل كريت أن أذكر الله على ذكر، أنا أذكر الله إلا على طهر، الله لا يدل على المنع. بدل حديث عائشة كان يذكر الله على جميع أحواله ولم تستثني وقت إيش؟ الوقت الذي لم يتوضأ. قال كرهت أن أذكر الله، إلا أن يشوف كلام شرحها كرهت أن أذكر الله على ذكر الحافظ ولا غيره. يذكر الله على كل أحيانه؟ لا كرهت أن أذكر الله إلا على طهر أو إلا على ذكر، لا كلام العلماء عليه الكراهة الذكر، هل المرأة الكراهة؟ ظاهره أنها يعني عدم الاستحباب وأنه جائز، النبي صلى الله عليه وسلم اختار الأفضل قال كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، ولم يمنع من ذلك ولم يقل إنه نعم يمتنع، إنما اختار الأفضل إذا أمكن، وهذا ممكن لأن الجدار قريب منه، فجاء الجدار وتمم ورد عليه السلام، لكن كل إنسان ما هو على الوضوء ما يرد السلام سلم عليه إنسان يرد ولا ما يرد؟ يرد، يسبح ويهلل ويكبره ما توضا ولا ما يفعل؟ يفعل، يسبح ويهلل ويكبر، يقرأ القرآن وهو لم يتوضا ولا ما يقرأ؟ يقرأ، هذا يدل على ان قول كيف نقرا هذا كله من باب الاستحباب والافضل والافضلية وليس من باب ايش؟ المنع. كان الخلاء نعم الخلاء عندهم كان قبل الحاجة نفسها الله الحاجة نعم الخلاء قلنا قبل قلنا للاخوان إن الحمامات السابقة كيف يعني النجاسة الآن حمامات نظيفة ما في شيء يزور تسحب كذا ولا يبقى شيء ما يبقى. بعضهم يمنع من ذكر في الحمام والحمام كبير في مكان قضاء الحاجة ومكان نظيف كلهم فيمنع من هذا، نقول عند قضاء الحاجة ممنوع لكن عند الانتهاء في مكان والحمام موجود والحمام كبير ما دام ما في شيء نجاسة والكراهة تزول عند الحاجة. أحسن الله عليكم. قال النووي في الإيجاز في شرح سنن أبي داود قوله صلى الله عليه وسلم: كرهت أن أذكر الله على غير طهر، هذه الكراهة بمعنى ترك الأولى. وقد سبق في باب كراهة استقبال القبلة أن الكراهة ثلاثة أقسام، منها ترك الأولى. وقد اتفق العلماء على جواز ذكر الله تعالى بالتسبيح والتكبير والتهليل ونحوها سوى القرآن للمحدث والجنب، وأنه لا يكره كراهة تنزيه ولكنه خلاف الأولى، فيحمل هذا الحديث عليها. هذا كلام في إيش؟ على الإيجاز شرح الإيجاز في شرح سنن أبي داود، قطعة صغيرة من أول له قطعة من أول سنن أبي داود النووي. نعم مجلد واحد. إيش قال؟ قال قوله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم قال النووي. قال النووي: قوله صلى الله عليه وسلم: كرهت أن أذكر الله على غير طهر، هذه الكراهة بمعنى ترك الأولى. وقد سبق في باب كراهة استقبال القبلة أن الكراهة ثلاثة أقسام، منها ترك الأولى. وقد اتفق العلماء على جواز ذكر الله تعالى بالتسبيح والتكبير والتهليل ونحوها سوى القرآن للمحدث والجنب، وأنه لا يكره كراهة تنزيه ولكنه خلاف الأولى، فيحمل هذا الحديث عليها. وفي الحديث المشهور في الباب بعده أنه صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله تعالى على كل أحيانه، وفيه دليل على أن السلام الذي هو التحية ذكر لله تعالى، وفيه أن البائل لا يتكلم ولا يرد سلاما، وينبغي ألا يسلم عليه، ولا يستحق المسلم جوابا. وأما قوله في الرواية الأخرى: تيمم ثم رد السلام، فهو محمول على أنه كان في موضع يصح فيه التيمم، إما لمرض أو جراحة أو كان داخلا من سفر أو ابتداء سفر ونحو ذلك، ولا ينفع التيمم من غير عذر من هذه الأعذار عند جماهير العلماء. فيحمل. وأما قوله صلى الله عليكم. وأما قوله في الرواية الأخرى: تيمم ثم رد السلام، فهو محمول على أنه كان في موضع يصح فيه التيمم، إما لمرض أو جراحة أو كان داخلا من سفر أو ابتداء سفر ونحو ذلك، ولا ينفع التيمم من غير عذر من هذه الأعذار عند جماهير العلماء. ودخل في سفر، قال: أو كان داخلا من سفر أو ابتداء سفر، يعني وليس عندهما بدل من المعنى. على إيش؟ ما أدري راجع شوف هذا أسف هذا راجع طيب راجع شوف هذا في البطة طيب هذه مسألة فتوى. نعم نعم أحسن الله عليكم. نعم هذا في الموطأ مالك عن أيوب بن أبي تميمة عن محمد بن سيرين أن عمر بن الخطاب كان في قوم وهو يقرأ فقام لحاجته ثم رجع وهو يقرأ، فقال له رجل: لما تتوضأ يا أمير المؤمنين وأنت تقرأ؟ فقال عمر: من أفتاك بهذا؟ أمسيلمة؟ شيش نعم محمد بن سيرين عن عمر له عن محمد بن سيرين أن عمر بن الخطاب كان في قوم وهو يقرأ فقام لحاجته ثم رجع وهو يقرأ، فقال له رجل: لم تتوضأ يا أمير المؤمنين وأنت تقرأ؟ فقال عمر: من أفتاك بهذا؟ أمسيلمة؟ يقرأ القرآن. نعم في رواية أتقرأ القرآن ولست على وضوء؟ فقال له عمر: من أفتاك بهذا؟ أمسيلمة؟ ولست على وضوء، يعني ما في إشكال، ليس على جنابة، هذا في وضوءنا. نعم محمد بن سيرين لم يدرك، محمد سيرين أدرك عمر ما أدرك سيكون منقطع. طيب نعم كم مقصودنا الذكرى في جميع الأحوال ما عدا حال يكون ذكر الجنابة ويقول أوثق ووطق وحال الجماع، حالتان هاتان ظاهر لله أنهما مستثنيتان. في غير حال الجماعة ما في إشكال، أقوله يقول قبل ذلك يذكر الله جميع الأحيان داخل جميع، هذا من الأحيان ولو كان عليه جنبه سبحانه. كلام في حال الجماعة أو حال البول الغائط، هذا هو البس. نعم أحسن الله عليكم. قال أحسن الله عليكم، قال ابن عبد البر في شرح هذا الحديث من الاستذكار، أي حديث؟ حديث عمر أحسن عليكم، أثر عمر من أفتاك بهذا أم سيلمة، قال وفي هذا الحديث جواز قراءة القرآن طاهرا من في غير المصحف لمن ليس على وضوء إن لم يكن جنبا، وعلى هذا جماعة أهل العلم لا يختلفون فيه إلا من شذ عن جماعتهم ممن هو محجوج بهم، وحسبك بعمر في جماعة الصحابة وهم السلف الصالح. لو صح، وهذا في غير الجنابة ما في إشكال، في غير الجنابة ما عليه جنابة، إنما لم يكن متوضئا. نعم أحسن الله عليكم. على كل حال بهذا تبين أن ذكر الله في جميع الأحوال، وعلى هذا لا يكره ذكر تسمية في الوضوء عند الوضوء في الحمام، حتى الذين يرون كراههم كان سمع الشيخ رحمه الله، يفتي بأن التسمية في الحمام ويقول الكراهة تزول عند الحاجة، يقول التسمية مثلا في الحمام مكروه ولكن تزول الكراهة، تزول الكراهة عند الحاجة، لأن التسمية واجب عند جمع من الفقهاء، والواجب إذا احتاج إليه زالة الكراهة، فيسمي ولو كان في الحمام الوضوء. أحسن الله عليكم، لكن إن أمكنه أن يسمي قبل أن يدخل الحمام، هذا كلام كثير الفقهاء يقول هكذا قبل دخول الحمام التسمية، لكن لو كان في الحمام له التسمية، لو نسي أو لو لم ينسى له. والحمامات اليوم ليس يعني ليس فيها ليس في مكان لبقاء النجاسة كالحمامات السابقة، الحمامات السابقة مكان لقضاء الحاجة يبقى مدة. نعم أحسن الله عليكم. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، أي ومن أوصافهم أنهم يستدلون بآيات الله الكونية على قدرة الله ووحدانيته، ثم وصفهم تعالى بأنهم يدعون الله بهذه الدعوات، ربنا ما خلقت هذا باطلا، أي ما خلقت هذه السماوات وهذه الأراضين إلا بالحق. ويتفكرون في خلق السماوات يستدلون، أي ومن أوصافهم أنهم يستدلون بآيات الله الكونية على قدرة الله ووحدانيته، ثم وصفهم تعالى بأنهم يدعون الله بهذه الدعوات، ربنا ما خلقت هذا باطلا، أي ما خلقت هذه السماوات وهذه الأراضين إلا بالحق، سبحانك تنزيها لك يا الله عن خلق شيء بالباطل، وتنزيها لك عن العبث وعما لا يليق بك، فقنا عذاب النار، أي اجعل بيننا وبين عذاب النار وقاية، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، أي فضحته على رؤوس الخلائق، ومن خلده الله في النار وهم الكفرة فقد أخزاه الله، أخزيته أي فضحته على رؤوس الخلائق، ومن خلده الله في النار وهم الكفرة فقد أخزاه الله، أما المؤمن العاصي فإنه إذا دخل النار لا يخلد فيها، ويبقى فيها مدة ثم يخرج منها ويزيل عنه الخزي بعد أن يطهر. لو يزول ويزول يساعد. أما المؤمن العاصي فإنه إذا دخل النار لا يخلد فيها ويبقى فيها مدة ثم يخرج منها ويزيل عنه الخزي بعد أن يطهر. ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين. ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين ويزول. أحسن الله إليكم. ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين ويزول عنه الخزي بعد أن يطهر. بعد أن يطهر أو يطهر. أو ثم يزول عنه الخزي. ثم يزول عنه الخزي يعني. أحسن الله عليكم. ثم يزول عنه الخزي. يعني ثم الترتيب الثلاثة. ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين ثم يزول عنه الخزي. نعم. وما للظالمين من أنصار أي ليس لمن ظلموا من نصير ينجيهم من عذاب النار وأعظم الظلم هو الشرك. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. الظالمين الكفرة ليس لهم نصير والمؤمن الظالم يحاسب. المؤمن الظالم لغيرها والظالم نفسه لا بد يعني أن يقتص منه ولا. نعم. ها بسم الله إليكم. قال قرطبي رحمه الله وقد تمسك بهذه الآية أصحاب الوعيد وقالوا من أدخل النار ينبغي ألا يكون مؤمنا لقوله تعالى فقد أخزيته فإن الله يقول يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه وما قالوه مردود لقيام الأدلة على أن من ارتكب كبيرة لا يزول عنه اسم الإيمان كما تقدم ويأتي. والمراد من قوله من تدخل النار من تخلد في النار قاله أنس بن مالك وقال قتادة تدخل مقلوب تخلد ولا نقول كما قال أهل حروراء. وقال سعيد بن المسيب الآية خاصة في قوم لا يخرجون من النار ولهذا قال وما للظالمين من أنصار أي الكفار. إذا كان خاصة الكفار نعم ليس لهم أنصار. الله عليكم. أيضا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وقد يستدل بعض الخوارج بهذه الآية إنك من تدخل النار فقد أخزيته على أن من دخل النار فهو منزوع الإيمان لأن الله تعالى يقول يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا. فالرد عليهم أنه ليس فيه دليل على هذا لأن الخزي قد يكون عاما دائما وهذا لأهل النار الذين يستحقون الدوام فيها وقد يكون خزيا جزئيا يفضح به ثم يزول عنه. سادي كلام هاي ما قال أي لحصوله ربنا منك من تدخل النار فقد أخزيته أي لحصوله على السخط من الله ومن ملائكته وأوليائه ووقوع الفضيحة التي لا نجاة منها ولا منفذ منها ولا منقذ منها. ولهذا قال وما للظالمين من أنصار ينقذونهم من عذابه وفيه دلالة على أنهم دخلوها بظلمهم. دخلوها بظلمهم. ما ذكر التفصيل؟ لا. ليس في الآية دلالة الخوارج والمتزلة الذين يخلدونهم في النار وليس في الآية دليل على دليل لأهل البدع من الخوارج والمتزلة على تخليد العصاة في النار لأن الآية إما في الكفار خاصة أو فيهم وفي العصاة. ويكون الخزي العصاة خزيا جزئيا ثم يزول بعد خروجهم منها، وليس في الآية دليل لأهل البدع من الخارج المسلمين في خلد العصاة في النار، بل المراد بالظالمين الكفار، إما الكفار وإما المؤمنون والعصاة، والعصاة خزيهم جزئي وخزي جزئي يزول بخروجهم بعد خروجهم. أحسن الله عليكم. وليس في الآية دليل لأهل البدع من الخوارج والمعتزلة على تخليد العصاة في النار، لأن الآية إما في الكفار خاصة وإما فيهم وفي العصاة، والعصاة خزيهم جزئي يزول بعد خروجهم. أو بعد إخراجهم، بعد إخراجهم من النار. والعصاة خزيهم جزئي يزول بعد إخراجهم من النار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، أي داعيا يدعو للإيمان. قيل هو الرسول وقيل هو القرآن وهو الأقرب، لأنه ليس كل أحد يلقى الرسول، وقد توسلوا إلى الله بإيمانهم، وهذه من الوسائل المشروعة. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، أي داعيا يدعو للإيمان. قيل هو الرسول وقيل هو القرآن وهو الأقرب، لأنه ليس كل أحد يلقى الرسول، وقد توسلوا إلى الله بإيمانهم، وهذه من الوسائل المشروعة. والتوسل بالإيمان والعمل الصالح. نعم، العمل الصالح دلت على قصة الثلاثة الذي ينطبق عليهم الغار من بني إسرائيل. نعم، أحسن الله إليكم. هذه من الوسائل، والتوسل بالإيمان والتوحيد. التوسل بالإيمان بالله وتوحيده، وهذه من الوسائل إيش؟ وهذه من الوسائل المشروعة، وهو التوسل بالإيمان بالله وتوحيده. نعم، أحسن الله إليكم. وهذه من الوسائل المشروعة، وهو التوسل بالإيمان بالله وتوحيده. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، أي اغفر لنا ذنوبنا واسترها وقنا شرها في الدنيا والآخرة، وتوفنا مع الأبرار، أي على الإيمان والتوحيد. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، أي سألوا الله أن يعطيهم ما وعدهم على ألسنة رسلهم من الثواب والجزاء الحسن، ولا تخزنا يوم القيامة، سألوا الله أن لا يخزيهم وأن لا يعذبهم، إنك لا تخلف الميعاد، فهو سبحانه وتعالى وعد المؤمنين بأن لا يخزيهم وبأن يثيبهم ويجازيهم الجزاء الحسن، فسألوا الله أن يوفي لهم ما وعدهم، وهو سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد. ثم قال الله تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، أي استجاب الله لهم دعاءهم، وأخبر سبحانه أنه لا يضيع ثوابهم بل يجازيهم سواء كانوا ذكورا أم إناثا. بعضكم من بعض، أي كلهم جميعا وعدهم الله بالثواب. ثم نوه تعالى بأعمالهم الصالحة فقال: فالذين هاجروا، أي هاجروا وتركوا أوطانهم وأهليهم فرارا بدينهم واستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأخرجوا من ديارهم، أي أخرجهم الكفار وألجأوهم إلى الخروج، وأوذوا في سبيلي، أي آذاهم الكفار بالتعذيب وبالقتل وبالتعيير وبغير ذلك من أنواع الإيذاء. وقاتلوا وقتلوا، أي جاهدوا في سبيل الله وقاتلوا حتى استشهدوا في سبيل الله. وقاتلوا وقتلوا، أي جاهدوا في سبيل الله وقاتلوا حتى استشهدوا في سبيل الله. وأعظم ما يملكه الإنسان روحه التي بين جنبيه، فإذا بذلها لله وقدمها رخيصة في سبيل الله تعظيما لله واستجابة لأمره كانت أعظم ما بذله لله. وقوله لأكفرن عنهم سيئاتهم، وعدهم الله بتكفير السيئات وسترها فسلموا من شرها وعاقبتها في الدنيا والآخرة، ثم بعد ذلك أدخلهم الجنات، فالتخلية قبل التحلية، فهو سبحانه وتعالى قد حلاهم بالثواب الجنة بعد أن أزال عنهم المعائب وهي المعاصي وسترها. ولهذا قال تعالى ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار، أي تجري من بينها أنهار الماء وأنهار اللبن وأنهار الخمر وأنهار العسل، ثوابا من عند الله أي جزاء من عنده. وأضافه الله إليه لبيان عظمه، فهو ثواب عظيم، والله عنده حسن الثواب أي عنده حسن الجزاء، وهذا فضل عظيم لهؤلاء المؤمنين الذين هذه أعمالهم. وفيها حث للعبد على الاتصاف بصفات أولي الألباب التي ذكرت هنا حتى ينال ما نالوه من الثواب العظيم والجزاء الحسن. ثم قال كلام أحسن الله إليكم شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى، قال سبحانه بعضكم من بعض، أي أنتم نوع واحد متفقون في القصد والهدى كالروحين التي تتفقان في صفاتهما، وهي الجنود المجندة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، أي لا يغرنك أيها المسلم ما عليه الكفرة مما متعهم الله به من زهوة الحياة الدنيا من الأموال والأولاد وغير ذلك. في الآية ولكم الدنيا كما متنا به أزوجهم زهرة في الحياة الدنيا. لا يغرنك أيها المسلم ما عليه الكفرة مما متعهم الله به من زهرة الحياة الدنيا من الأموال والأولاد وغير ذلك، فهذا كله ظل زائل ومتاع قليل يتمتعون به زمنا يسيرا مدة حياتهم، ثم مصيرهم إلى العذاب الأليم. ولهذا قال سبحانه وتعالى متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. فلا ينبغي للإنسان أن يغتر بما عليه الكفرة ولا أن ينخدع به، والذي ينبغي للمسلم أن يحمد الله تعالى على نعمة الإيمان ويسأل الله الثبات عليه. ومأواهم جهنم يعني مصيرهم، وبئس المهاد ذم للنار. مأواهم أي مقرهم واستقرهم النار، وبئس المهاد ذم للنار التي هي مستقرهم. إشكال عليها مأواهم جهنم فضاوية القرطبية ومأواهم أو الحافظ. البغوي قال: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد نزلت في المشركين، وذلك أنهم كانوا في رخاء ودين من العيش يتجرون ويتنعمون، فقال بعض المؤمنين: إن أعداء الله تعالى فيما نرى من الخير ونحن في الجهد، فأنزل الله تعالى هذه الآية: لا يغرنك. ومأواهم جهنم وبسمهات ومأواهم جهنم. قال: مأواهم مصيرهم جهنم وبئس المهاد الفراش. نعم، مأواهم يعني مصيرهم النار ومستقرهم وبئس المهاد لم وغيره قرطبي والحافظ كما سبق. الحافظ كان ما علق عليه. القرطبي ما علق. نعم. طيب سبق وهم على مستقرهم وبئس المهاد لم. متاع قليل مما مأواهم جهنم، أي مأواهم مستقرهم النار، وبئس المهاد ذم للنار التي هي مستقرهم. نعم. فلا ينبغي للإنسان أن يغتر بما عليه الكفرة، ولا أن ينخدع به، والذي ينبغي للمؤمن أن يحمد الله تعالى على نعمة الإيمان ويسأل الله الثبات عليه. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. ثنى الله تعالى بجزاء المؤمنين، والله تعالى إذا ذكر جزاء الكفار أعقبه بذكر جزاء المؤمنين وكذلك العكس، ليجمع المؤمن بين الخوف والرجاء. قال سبحانه: لكن الذين اتقوا ربهم، وهم الذين اتقوا الشرك والمعاصي وعبدوا الله وحده وماتوا على التوحيد، لهم جنات وعدهم الله بالجنات وهي البساتين تجري من تحتها الأنهار، وهي أربعة أنهار: أنهار الماء واللبن والخمر والعسل، خالدين فيها أي لا يرحلون ولا يضعنون، نزلا من عند الله أي ضيافة من الله، وما عند الله خير للأبرار أي الذي عند الله هو خير لهم، والأبرار هم الذين برت أعمالهم وزكت واستقاموا على طاعة الله وجمعوا بين الإيمان والعمل، فهؤلاء ما عند الله خير لهم. الإيمان والعمل الصالح. وجمعوا بين الإيمان والعمل الصالح، فهؤلاء ما عند الله خير لهم، نسأل الله الكريم أن يجعلنا منهم. الله إليكم. تجري من تحت الأنهار وهي أربعة أنهار، يعني على سبيل الحصر أو النعم. كما في سورة محمد مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء وفيها الحصر، هذا هو الظاهر. نسأل الله عليكم. والأبرار فيها السابقون المقربون أفضل من الأبرار، قد يقال أنه يدخل الأبرار هنا صلى الله عليه وسلم من السابقين المقربين. السابقون المقربون كما أصحاب الأبرار يذكرون في بعض المواضع أنهم أصحاب اليمين، فيدخل فيهم في تجري من بينها، سبق في الآيات ويدخل لهم جنات تجري من تحت الأنهار من بينها. المراد بالتحتية البينية الآن، من سبق تجري من تحت الأنهار يحرق الصالح من بينها، الآية السابقة. ولا من تحتها أي نعم، قلتم في الآية السابقة فلم تنادي أي تجري من بينها أنهار الماء. الآية تجري من تحتها الأنهار. فلم تنادي من تحتها الأنهار. ودم بينها أنهار نفسها وأنهار الخضر. نعم. الآية السابقة اللي هي وقاتلوا وقتلوا لو كفرنا عن سيئاتهم ويصلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. قلتم أي تجري من بينها أنهار الماء وأنهار اللبن وأنهار الخمر وأنهار العسل. وهنا بس تحتها ها أو تجري من تحتها أنهار الماء، يمكن بينها من تحتها والكتابة واحدة أو تحتها الموت. الآيات كلها تجري من تحتها الأنهار. نعم. شو انظر هل بينية الآيات كلها الآيات التي وراء كلها ومن تحتها تجري من تحتها الأنهار، ولا يكرم جرام تجري من تحتها الأنهار، كل آية من تحتها تفسر تحت بالبينية. إلا التي شهر سورة نعم. الأعراف لا سورة التوبة قرأها ابن قرأوها تحتها الأنهار، لكن معنى على كلها تحت، وقرأها ابن كثير من تحتها بالنون على الياء. ما في إشكال يكونها من أو بدون من، لكن تفسير التحت بالبينية بينها. ها بن جرير شوف كلام بن جرير على هذه الآية ولا في البقرة؟ شوف كلام بن جرير في البقرة أول مبشر الذي آمن وعمل أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار أول آية كل ما رزقهم آمين. شوف كلام بن جرير. طيب كمل. لكن الذين اتقوا ربهم، لكن الذين اتقوا ربهم وهم بعده لا يغرنك وإن من أهل الكتاب وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يبين الله تعالى في هذه الآية الكريمة أن من أهل الكتاب مؤمنين أخيارا، فإن أهل الكتاب ليسوا كلهم على الباطل، بل فيهم أخيار وأتقياء، وهم في اليهود قلة وفي النصارى كثرة لأن قلوبهم لينة. أما اليهود فهم قوم بهت. يقول تعالى وإن من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم، أي على هذه الأمة مما أنزله الله على النبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل إليهم أي التوراة والإنجيل، فهم يؤمنون بما أنزل على أنبيائهم السابقين كموسى وعيسى، ويؤمنون بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. خاشعين لله أي يخشعون لله تعالى ويخضعون له. لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أي لا يعتضون على آيات الله ثمنا قليلا، فهم لا يكتمون صفة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكتمون ما في كتبهم من الحق إيثارا للدنيا العاجلة على الأخرى، بل هم يبذلون ما عندهم من العلم ويظهرونه. فهم لا يكتمون صفة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكتمون ما في كتبهم من الحق إيثارا للدنيا العاجلة على الأخرى، بل هم يبذلون ما عندهم من العلم ويظهرونه. أولئك لهم أجرهم عند ربهم أي ثوابهم موفر لهم عند ربهم، وجعل الثواب عنده لشرفه وعظمه وجعل الثواب عنده ثواب من عند الله أي نعم أي جزاء لشرفه وعظمه. إن الله سريع الحساب أي هو سبحانه وجعل الثواب قبله. أولئك لهم أجرهم عند ربهم أي ثوابهم موفر لهم عند ربهم. نعم. وجعل الثواب عنده لشرفه وعظمه. نعم. إن الله سريع الحساب، أي هو سبحانه سريع المحاسبة، فهو سبحانه وتعالى يحاسب العباد يوم القيامة في وقت واحد ويبرغ من حسابهم بمقدار منتصف النهار. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذه الآيات الكريمة وجه الله تعالى الخطاب فيها للمؤمنين، فقال: يا أيها الذين آمنوا اصبروا، أي اصبروا على طاعة الله واصبروا عن معاصي الله واصبروا على أقدار الله المؤلمة. أي اصبروا على طاعة الله واصبروا عن معاصي الله واصبروا على أقدار الله المؤلمة. هذه أنواع الصبر الثلاثة. نعم. فمن صبر على هذه الأنواع الثلاثة فهو من أهل الصبر. وصابروا، أي صابروا غيركم من المشركين وأظهروا لهم دين الله وادعوهم إلى دين الله وبينوا ما كتموا. ورابطوا، والمرابطة لها معنيان: المعنى الأول المداومة والثبات، المداومة والثبات في مكان العبادة، ومنه انتظار الصلاة بعد الصلاة، وهو يشمل المداومة والثبات في مكان العلم ومكان والمرابطة لها معنيان. المعنى الأول المداومة والثبات في مكان العبادة، ومنه انتظار الصلاة بعد الصلاة، وهو يشمل المداومة والثبات في مكان العلم ومكان الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمعنى الثاني المرابطة في سبيل الله على ثغور وحدود الدولة المسلمة حتى لا ينفذ منها المشركون، وهذا هو أصل المرابطة. واتقوا الله أي في جميع أموركم، وأصل التقوى توحيد الله وأداء حقوقه والقيام بأمره. فذكر أربعة أوامر هي سبب في الفلاح، ولهذا قال: لعلكم تفلحون، أي لكي تفلحوا. فلعل ليست للترجي، لأن الله لا يرجو أحدا، وإنما هي للتعليل. والمعنى تعليل. أي نعم. والمعنى: إذا فعلتم هذه الأمور الأربعة حصلتم على الفلاح، والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. وأعظم ما يطلبه المؤمن هو رضا الله، هو رضا الله والتمتع بدار كرامته. وأعظم ما يخافه المؤمن هو سخط الله وعذابه، وقد أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. انتهت السورة. قلتم الأوامر الأربعة: اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. يتقوا الله يعني في امتثال أوامره، ما في تفسير لها. لا، قلتم أي في جميع أموركم، وأصل التقوى توحيد الله وأداء حقوقه. طيب. والقيام بأمره. طيب. اصبروا وصابروا. وصابروا أي صابروا غيركم من المشركين وأظهروا لهم دين الله وادعوهم إلى دينه وبينوا ما كتموا. لعلكم تفلحون أي لكي تفلحوا. فلعل ليست الترجي، لأن الله لا يرجو أحدا، وإنما هي للتعليل. والمعنى أنكم إذا فعلتم هذه الأمور الأربعة حصلتم على الفلاح، والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. وأعظم ما يطلبه المؤمن هو رضا الله والتمتع بدار كرامته. وأعظم ما يخافه المؤمن هو سخط الله وعذابه، وقد أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. عليكم الشيخ أرسل يقول: تجري من تحتها الأنهار، يقول بينها الأنهار، من تفسير مقاتل بن سليمان، فسرها مقاتل رحمه الله، يقول بينها الأنهار. هذا في المجرير ولا لا؟ أرسل فقط به تفسير من تفسير مقاتل بن سليمان. وكلام المجرير تفسير المجرير. تفضل. العين غير الأنهار، الأنهار لا تجي مطردة. تحت قصورها وأشجارها، نعم، يعني تبقى تحتها، يعني على بابها، على بابها تحتية. ينبغي على الأخير اصبروا وصابروا ورابطوا وقرطوا، اصبروا وصابروا ورابطوا. أحسن الله إليكم. قال القرطبي: وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن: هذه الآية في انتظار الصلاة بعد الصلاة. اصبروا، نعم، ورابطوا. هذه الآية، هذه الآية في انتظار الصلاة بعد الصلاة. ولم يكن في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم غزو يرابط فيه. رواه الحاكم أبو عبد الله في صحيحه. واحتج أبو سلمة بقوله عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. ثلاثة. رواه مالك. قال ابن عطية: والقول الصحيح هو أن الرباط هو الملازمة في سبيل الله، أصلها من ربط الخيل، ثم سمي كل ملازم لثغر من ثغور الإسلام مرابطا، فارسا كان أو راجلا، واللفظة مأخوذة من الربط. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فذلكم الرباط، إنما هو تشبيه بالرباط في سبيل الله، والرباط اللغوي هو الأول، وهذا كقوله: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، وقوله: ليس المسكين بهذا الطواف، إلى غير ذلك. قلت: قوله والرباط اللغوي هو الأول ليس بمسلم، فإن الخليل بن أحمد أحد أئمة اللغة وثقاتها قد قال: ملازمة الثغور ومواظبة الصلاة أيضا، فقد حصل أن انتظار الصلاة رباط لغوي حقيقة، رباط لغوي حقيقة كما قال صلى الله عليه وسلم. وأكثر من هذا ما قاله وأكثر من هذا ما قاله الشيباني أنه يقال ماء مترابط، أي دائم لا ينزح، حكاه ابن فارس، وهو يقتضي تعدية الرباط لغة إلى غير ما ذكرناه، فإن المرابطة عند العرب العقد على الشيء حتى لا ينحل فيعود إلى ما كان صبر عنه، فيحبس القلب على النية الحسنة والجسم على فعل الطاعة، ومن أعظمها وأهمها ارتباط الخيل في سبيل الله كما نص عليه في التنزيل في قوله: ومن رباط الخيل، على ما يأتي، وارتباط النفس على الصلوات كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. رواه أبو هريرة وجابر وعلي: ولا عطر بعد عروس. هذا كان القرطبي، نعم، وهو صابر، وهو صابر، واتقوا الله العالم. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا، الآية ختم تعالى السورة بما تضمنته هذه الآية العاشرة من الوصاة التي جمعت الظهور في الدنيا على الأعداء والفوز بما تضمنته هذه الآية العاشرة من الوصاة التي جمعت الظهور في الدنيا على الأعداء والفوز بنعيم الآخرة، فحظ على الصبر على الطاعات وعن الشهوات، والصبر الحبس، وقد تقدم في البقرة بيانه، وأمر بالمصابرة، فقيل معناه مصابرة الأعداء، قاله زيد بن أسلم، وقال الحسن على الصلوات الخمس، وقيل إدامة مخالفة النفس عن شهواتها فهي تدعو وهو ينزع، وقال عطاء والقرظي: صابروا الوعد الذي وعدتم، أي لا تيأسوا وانتظروا الفرج. قال صلى الله عليه وسلم: انتظار الفرج بالصبر عبادة. واختار هذا القول أبو عمر رحمه الله، والأول قول الجمهور، ومنه قول عنترة: فلم أرى حيا صابروا مثل صبرنا، ولا كافحوا مثل الذين ولا كافحوا مثل الذين نكافحوا. فقوله صابروا مثل صبرنا أي صابروا العدو في الحرب ولم يبدو منهم جبن. طيب واتقوا الله لعلكم تفلحون. قوله واتقوا الله طال جدا في ذكر الرباط بعده واتقوا الله لعلكم. واتقوا الله أي لم تؤمروا بالجهاد من غير تقوى لعلكم تفلحون لتكونوا على رجاء من الفلاح. وقيل لعل بمعنى لكي والفلاح البقاء. وقد مضى هذا كله في البقرة مستوفا والحمد لله. طاوي صابر ورب كلام عليه كلام من الشيخ أبو بكر يقول ابن جرير يفسر تحتها بتحت أشجارها فيقول في كل موضع جنات تجري من تحتها الأنهار يقول بساتين تجري تحت أشجارها الأنهار. سؤال البينية. ها؟ بينية. سؤالكم عن البين. نعم. ما؟ تأتي من قصورها تجري بينها مثل لفظ الآخر. ها؟ تحت أشجارها وقصورها. تحت أشجارها ولا كان بالبينية. الأغرب من البينية مثل العين، العين يشرب بها لبعض العين اللي يشرب منها. هاي قد تكون بينية وما تجي تحتها. تبقى على الأصل. نعم. ذكر كلام قصير على ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان. قال القرطبي رحمه الله قوله تعالى ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أي محمدا صلى الله عليه وسلم. قاله ابن مسعود وابن عباس وأكثر المفسرين. وقال قتادة ومحمد بن كعب القرضي هو القرآن وليس كلهم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. دليل هذا القول ما أخبر الله تعالى عن مؤمن الجن إذ قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. نعم هذا سبق. وأجاب الأولون سبق بقي كلام مثل البينية الآن على أحد أصحاب البينية أو تبقى من تحتها على على على ظاهر الآية على ظاهر الآيات كل أسئلة هنا. نعم. ها هذا ما رجع الآية في البقرة في المجرير ما وجدك قوله بينها في هذه الآية قال لأنه مع وإنما عنا جل ذكره بذكر الجنة ما في الجنة من أشجارها وثمارها وغروسها دون أرضها ولذلك قال عز ذكره تجري من تحتها الأنهار لأنه معلوم إنما أنه إنما أراد جل ثناؤه الخبر عن ماء أنهارها أنه جار تحت أشجارها وغروسها وثمارها لا أنه جار تحت أرضها لأن الماء إذا كان جاريا تحت الأرض فلا حظ فيها لعيون من فوقها. وإنما عنا جل ذكره بذكر الجنة ما في الجنة من أشجارها وثمارها وغروسها دون أرضها ولذلك قال عز ذكره تجري من تحتها الأنهار لأنه معلوم أنه إنما أراد جل ثناؤه الخبر عن ماء أنهارها أنه جار تحت أشجارها وغروسها وثمارها. نعم تحت الأشجار وغروس الثمار لا تحت الأرض ولا يكون بين تحت الأشجار والثمار إذا تبقى تحتها تعدهم تحت ثمارها كما قال المفسرين سادة هناك. نعم ومن ديها من تحتها أشجارها إيش وثمارها وغروسها. تجي من تحت أي من تحت ثمارها وأشجارها وغروسها. تكمل الكلام الجليل. نعم حسنا عليكم. أي وإنما عنا سبحانه وإنما عنا جل ذكره بذكر الجنة ما في الجنة من أشجارها وثمارها وغروسها دون أرضها ولذلك قال عز ذكره تجري من تحتها الأنهار. طيب إذن دون أرضها تحتها من ثمارها وأشجارها وغروسها دون أرضها هذا ومن شبه هذا وقال صحيح قاله الجليل نعم ثمارها وأشجارها ورسها دون أرضها قاله ابن جرير نعم. شيخ مفسرين في تكملة أنه لو كانت تحت أرضها لما إيش لما استفيد نعم حسن مريم قال لأن الماء إذا كان جاريا تحت الأرض فلا حظ فيها لعيون من فوقها إلا بكشف الساتر بينها وبينه على أن الذي توصف به أنهار الجنة أنها جارية في غير أخاديد نعم هي يقصد خلاف أنهار الدنيا فلا بد فيها من أخاديد تكون العبارة لا بد أن نعيش تالية هذه العبارة من تحت لعدلها ولو ادخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار أي تجري من تحت أقرأ العبارة القديمة تحت ثمارها أي تجري من تحت ثمارها وأشجارها وغروسها دون أرضها قاله ابن جرير من غير أخذوش من غير أخذوت أو من غير حديد عندك لأنها نعم جارية تحت ثمارها وغروسها دون أرضها وماؤها يجري في غير أخدود وماؤها يجري في غير أخدود دون أرضها الله دون أرضها أيضا جاءت من بين ثمارها تحت ثمارها وأشجارها وغروسها دون أرضها دون أرضها وماؤها يجري في غير أخدود في غير أخدود عدلتها؟ نعم طيب عندك التفسير الشعراء إن شاء الله الآن نقرأ ولا؟ لا يوم الثلاثة إن شاء الله الدرس القادم نعم نعم العار الذي يلحقهم ببقائهم على الشرك والكفر وفق الله جميعا قاتل ثبت الله جميعا وهدى وصلى الله على محمد وصلى الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم